هل من الواجب على المسلم لبس العمامة أم مستحبة فقط؟ والجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه لبس العمامة، فإذا لبسها الشخص اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه فهذا يكون قد عمل بهذه السنة، وليس ذلك بواجب عليه. وبالله التوفيق.